إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحًا إنه بما تعملون خبير. أيها المسلمون، حديثنا اليوم سيكون عن علم من أعلام هذه الأمة ذكره الله عز وجل بالثناء الحسن في كتابه الكريم ثاني اثنين إذ هما في الغار ادخر الله له هذه التحفة دون غيره من البشر، فهو رضي الله عنه وأرضاه ثاني اثنين في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثاني في الإسلام والزهد والصحبة والورع والخلافة والعمر وسبب الوفاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم وأبو بكر رضي الله عنه ثم فمات. أبو بكر الصديق سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق لأنه صدق الرسالة وأول من أسلم من هذه الأمة، وكناه بالعتيق وقال فيه: من أراد أن ينظر إلى عتيق الله من النار فلينظر إلى أبي بكر. أبو بكر الصديق هو خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير أصحاب الأنبياء على الإطلاق، هو خير من مؤمن آل فرعون، لأن مؤمن آل فرعون كان يكتم إسلامه، وأما أبو بكر فأعلن إسلامه، وخير من مؤمن آل ياسين، لأن مؤمن آل ياسين جاهد في الله ساعة، وأبو بكر جاهد سنينا. أبو بكر الصديق جاء عليه الثناء الحسن في القرآن الكريم، يقول المولى جل في علاه: والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر الصديق. أبو بكر أثنى عليه الله جل في علاه إذ جعله صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أول من دعا إلى الله ورسوله، أول من جاهد في ذات الله ورسوله. فلما عدا عقبة بن أبي معيط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يخنقه أمام القوم، لم يقم أحد ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر بكل قوة وكل دفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأبعد عقبة عنه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فعاد عليه المشركون فضربوا أبا بكر حتى أصبح وجهه كقفاه، وسالت دماء أبي بكر على وجهه وجسده حتى أغمي عليه، ثم سحب إلى بيته، فلما أفاق قال لمن حوله: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسبك الله، لم تزل تتحدى، ما رهبت المنون أو هبت جندا، أنت كالدهر والمنايا جسام تبتغي بالحسام في الناس مجدا. أرجف مات؟ قلت لا موت، لأن الموت الحقيقي أن يموت الإنسان في الدنيا خائنا كاذبا جبانا سخيفا لكن المؤمن الصادق يبقى في الدنيا حيا بمبادئه بإسلامه بيقينه بالله، ويبقى حيا في قبره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما زال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه بكل ما يملك. أسلم كل آل أبي بكر جميعا، ويبدأ المسلمون في الانتقال من مكة المكرمة إلى دار الهجرة، ويأتي أبو بكر يستأذن رسول الله لأنه يعلم أنه لا يمكن له أن يغادر البلد دون أن يأذن له المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقبلها جاء يقول: يا رسول الله، ها هو ذا أبو قحافة والد أبي بكر قد أسلم، ها هو ذا أبو قحافة يريد أن يعلن إسلامه بين يديك. فيشهد أبو قحافة شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيجأر أبو بكر بالبكاء: ما يبكيك يا أبا بكر في يوم أعز الله فيه أباك؟ أتدرون لماذا بكى عباد الله؟ بكى يقول: كنت أتمنى أن الذي أسلم أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إسلام أبي طالب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام أبي، فأنا أحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي يستأذن في الهجرة وقد هاجر القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فمضى أبو بكر وجهز نفسه وراحلتين قد أعلفهما ورق التمر استعدادا لهذه الرحلة الطويلة العظيمة. ويأتي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بموعد الرحلة والهجرة من مكة المكرمة، فيقول: يا جبريل، من يهاجر معي؟ فيقول جبريل عليه السلام: يهاجر معك أبو بكر الصديق. هل سمعتم بهذه المنقبة لغير أبي بكر رضي الله عنه؟ ويأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الظهيرة، وتبصره أسماء بنت أبي بكر فتقول: يا أبتاه، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءك في ساعة لم يكن يأتيك إليها من قبل، لم يكن يأتيك فيها من قبل. ويخرج أبو بكر مسرعا: بأبي أنت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الخبر، ما الخطب؟ قال: أذن مني يا أبا بكر. قال: ادخل يا رسول الله، ما هم إلا أهلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أذن لي في الهجرة. فيقول أبو بكر: الصحبة الصحبة يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الصحبة. فيدخل أبو بكر يبكي، ما يدري ماذا يصنع. تقول عائشة: لأول مرة أعلم أن الإنسان قد يبكي من الفرح. يدخل أبو بكر ويأخذ ماله كله، وكان معه في تلك الساعة 40,000، لم يترك لأهله درهما واحدا يحملها معه. ويأتي إلى الراحلتين ويحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطلق إلى الغار. يستأذن أبو بكر أن يكتشف الغار أولا لأنه في رأس الجبل، فيدخل أبو بكر فلم يجد في الغار أحدا، ثم يعود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وينظر إلى قدميه، وإذ بالدماء أصبحت تسيل من أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الحجارة الموجودة في الجبل. فما كان من أبي بكر إلا أن جلس فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره ثم انطلق به. لعنة الله وغضبه على أولئك الشيعة الكفرة الكذبة الذين يسبون ويلعنون أبا بكر ويقولون ما هاجر إلا لأجل أن يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم يا مسلمون، إنسان يفعل هذا الأمر ويحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره وينطلق به إلى الغار يريد أن يخبر عنه، فيدخل أبو بكر الغار فيقول إذن لي يا رسول الله أن أتفقده، فيدخل أبو بكر ويكنس الغار كاملا ويجد فيه فروجا ربما يخرج منها شيء من الدواب تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشقق من ملابسه ويقفل تلك الفرج وتبقى فرجتان فيلقبهما قدميه ويقول ادخل يا رسول الله. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويضع رأسه على فخذ أبي بكر وينام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فيلدغ أبو بكر ثم لا يحرك قدمه حتى لا يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، ويتحامل على نفسه ومن شدة الألم دمعت عين أبي بكر رضي الله عنه فسالت على خد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ قال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. فلفت عليها عليه الصلاة والسلام فقام كأن لم يصبه أذى. في هذه الأثناء أسماء بنت أبي بكر تجهز الطعام وتربط فم القربة والإناء بطوقها بقناعها فتسمى بذات النطاقين، وعبد الله ابنه يدلج إليهما ليوصلهما أخبار قريش، وعامر بن فهيرة يأتي عليهما بالغنم ليحلبان فيشربا. كل عائلة أبي بكر تقوم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر، أي أن مال أبي بكر هو المال الذي نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تزكية فيه وسيجنبها الأتقى، أي سيتجنب النار وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله يقسم أنه سيرضي صاحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهما في الغار يقول يا رسول الله لو نظر أحد المشركين إلى قدميه لرآنا، قال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وينطلق في رحلته العظيمة، يمشي مرة أمام رسول الله ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله. ما لك يا أبا بكر؟ كأنك تود أن أي شيء يأتي يصيبك دوني؟ قال نعم فداك أبي وأمي يا رسول الله. ولما وصل إلى المدينة وجاء أهل المدينة مسرعين فرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس رسول الله عليه الصلاة والسلام ووقف أبو بكر، وكان ظل أبي بكر يظلل رسول الله، فجعل الناس يسلمون على أبي بكر، وأكثرهم ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. فلما زال الظل وأصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر فنزع رداءه ثم ظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم الناس أن المظلل هو رسول الله فتركوا أبا بكر وأتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلونه. ما زال مع الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي معه، يجاهد معه، ينفق أمواله معه. لم يتخلف غزوة من الغزوات ولا موقفا من المواقف، إن دخل في مكان رسول الله دخل معه، وإن وقف وقف معه، وإن تحرك تحرك معه، ولو طلب منه أن يخرج من ماله ونفسه فعل. ثاني اثنين إذ هما في الغار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه بعد الفجر: من أصبح منكم اليوم صائما؟ وقف أبو بكر قال: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. كلها يقول أنا. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا دخل الجنة. نصف العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يدي أبي بكر. يقول أحد الصحابة لعمر بن الخطاب: إنك خير من أبي بكر. قال له: اسكت، والله لليلة واحدة من ليالي الهجرة خير من كل آل عمر. وتمر الأيام ويمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف خطيبا بأصحابه قائلا: إن الله خير عبدا من عباده بين الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء الله والجنة، فاختار ذلك المخير لقاء الله والجنة. فوقف أبو بكر بين الناس وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وأنفسنا يا رسول الله. قال الحاضرون: عجبا لهذا الشيخ الكبير، ما باله يبكي والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله خير عبدا بين الدنيا والخلد فيها والجنة، وبين لقاء الله والجنة. لكن أبا بكر كان أعلمنا، كان أعلم القوم، وعلم أن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يجهش بالبكاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس يا أبا بكر، أيها الناس، ما نفعني مال أبي بكر، أتيتكم فكذبتموني. فقال أبو بكر: صدقت يا رسول الله، ما دعوت أحد إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر، لا يبقى باب إلا سد إلا باب أبي بكر، ولا خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، مجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين. قال الصحابة: يا رسول الله، منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما. هذا هو أبو بكر، وهذه أمجاد أبي بكر. يأتيه خبر وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان في مزرعته بالعالية، فيتكئ على عصاه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ينطلق، يأتي إلى المسجد، وإذ بالمسجد مليء بالناس، وعمر قد ارتقى المنبر وقال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ذهب للقاء الله وسوف يعود كما ذهب موسى عليه السلام. شق أبو بكر الصفوف في سكينة ووقار، وتجاوز إلى حجرة المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو يهلل ويسترجع ويكبر، ثبته الله يوم يثبت أهل التوحيد، وطرق الباب ثم دخل وكشف الستر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرآه أمامه مسجى، فأكب عليه أبو بكر وأخذ يقبل المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الميتة الأولى فقد ذقتها، ولكن والله لا تموت بعدها أبدا، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. وجعل يقبله ويخرج ما في جوفه من الحزن، ثم غطى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورق المنبر وقال قولته المشهودة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ووالله لو لم تكن حقا ما قالها أبو بكر، بل قال بعض أهل السير إن أبا بكر مات متأثرا بسبب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ما ذكره بعد موته إلا بكى. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد عباد الله، فلا زال الحديث الجميل يعبق بعبير الزهور والرياحين عن أعظم البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يقولون في زمانهم ورسول الله عليه الصلاة والسلام حاضر: أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. تولى أبو بكر خلافة الأمة وكان كارها لذلك، ولكنه وافق لأجل الأمة، لأجل أن يقيم دين الله، وسارت السفينة كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في المدينة بعض الفقراء وبعض العجائز الكبار لا يقوم على شؤونهم إلا أبو بكر، فقال بعضهم: لعل أبا بكر أن يشغل بالخلافة وينسى أمورنا وشؤوننا. يقول عمر رضي الله عنه: كنت أرى أبا بكر يخرج بعد صلاة الفجر ولا أعلم أين يخرج، قلت لأتبعنه اليوم فأنظر أين يذهب، وإذ به يدخل في بيت فيمكث فيه ساعة ثم يخرج، فاختبأت حتى إذا ذهب دخلت البيت فوجدت امرأة عجوزا وأطفالها، قلت: ما شأنكم يا أمة الله؟ قالت: امرأة عجوز مات زوجي منذ سنوات ولا يقوم أحد على شؤوننا إلا شيخ كبير السن يدخل عندنا فيقوم على بعض شأننا. قلت: ما يصنع عندكم؟ قالت: يكنس بيتنا ويحلب شياهنا ويطعم أطفالنا ثم يخرج. قلت أو تعرفين من هو؟ قالت لا أعرفه. قال إن لم تكوني تعرفيه فإن الله يعرف أبا بكر. الله يعرف أبا بكر وإن لم يعرفه الناس، وإن لم يعرف الناس فضائله، لكن الله في السماء يعرف حال أبي بكر، ورفع قدر أبي بكر، وأنزل آيات القرآن تتلى في الثناء على أبي بكر. وبعدها يقول عمر أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. هذا شيء من شأنه، أما خوفه من الله فأرق مضجعه. دخل يوما من الأيام مع أصحابه بستان أحد الأنصار، فتفرق الناس في البستان يشاهدون الأشجار والأنهار والأطيار، وجلس أبو بكر فأخذ كم عمامته فجعل يمسح دموعه، فدنا أصحابه منه قالوا ما يبكيك يا خليفة رسول الله؟ قال رأيت هذا الطائر يطير في هذا البستان فتذكرت الجنة. طوباك يا طائر، تطير كما شئت وتأكل كما شئت ثم تموت لا حساب ولا عذاب. هذه المواقف هي التي تجسد المعنى الحقيقي للمراقبة لله في حياة أبي بكر. يتولى الأمة فيقودها، وتحين ساعة الوفاة، فتأتي إليه ابنته عائشة فتقول صدق الشاعر القائل لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. قال لا تقولي هذا يا بنية، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أي يوم هذا؟ قالوا يوم الاثنين. قال اللهم عجل بي إلى حبيبي صلى الله عليه وسلم، اللهم عجل بي إلى حبيبي صلى الله عليه وسلم. ويموت في هذا اليوم ويكتب الوصية من أبي بكر الصديق، من عبد الله أبي بكر الفقير إلى الله، وأنا في آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة، فقيرا لما قدمت غنيا عما تركت. الله الله يا عمر، لا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي، والله ما أكلت شيئا من أموال المسلمين ولا أخذت شيئا مما كان لهم من الحقوق. وهذه شملة وعصا وفرس كنت أجاهد عليه، أحملوها إلى عمر وقولوا له، وقولوا له هذه بقية ميراث أبي بكر. يصل الخطاب إلى عمر، ومات أبو بكر وعمر لم يصل. وصل الخطاب إلى عمر فلما قرأه بله بالدموع وهو يقول أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. هذا شيء من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لنحبه ونجله وندافع عنه ونترضى عليه، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبهم واجب في أعناقنا، والترضي عليهم وذكر محاسنهم والثناء عليهم بفضائلهم التي أثنى الله تعالى بها عليهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين. صلوا وسلموا على المعصوم عليه الصلاة والسلام القائل من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم بحبنا لنبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، اللهم اجمعنا بهم في دار الكرامة يا رب العالمين، اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين، اللهم أورذنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وأسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم وفقنا لاتباع سنته والاهتداء بهديه والاقتداء بسيرته يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واكتب الصحة والسلامة والتوفيق والهداية والسداد لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك وجوك أجمعين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.